وهو أخطر من الاستعمار العسكري. بقي في هذه الشعوب مع أسف شديد ولم تستطع الخلاص من هذا الاستعمار الخبيث، واتبع الكتاب والصحفيين والمواقع تهب الديمقراطية، وقد هتفوا بالاشترافية حتى أسقطها الله، ولا زال يهتفوا بالقوميات والمقيات وإلى آخره. ما في فتاة في أسقاط المسلمين إلى القليل حتصبوا بحبل الله عز وجل وتجدوا بكتاب الله. هذا لا تسمع إلا الأصوات خافتة، وأما الأصوات القوية والمدوية وفي الصحف وفي المجلات وفي غيرها تافات إلى تبعية الأمياء لعدى إسلام في كل المجالات إلا ما شاء الله، ولا رأس هذه المجالات الديمقراطية التي ما جنى منها المسلمون إلا الهلاك والدمار، ولم يعتبروا ولم يتعبوا ولم يزدجروا مع الأسف الشديد، وهانوا على الله ثم هانوا على الشعوب، على أنفسهم وعلى الشعوب الكافرة، فترهم يسخرون من الإسلام ويسخرون من القرآن ويسخرون من محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله لو رجع المسلمون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم لاستعادوا هيبتهم، ولم استطاع أعداء الإسلام أن يجرؤوا على شيء من هذا الذي يمارسونه الآن. كل هذا نتائج وخيمة لعدم الاستمساك بحبل الله تبارك وتعالى، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتيجة للتفرق الشنيع القائم على العقائد الضالة مع الأسف الشديد، وعلى الأهواء الجامحة وعلى العداوات والبغضاء، ولن تطفو القلوب وتصفو النفوس إلا باستسلامها لله واعتصامها بحب الله عز وجل والإدراك الواعي بشؤم التفرق الذي حد الله منه. ولا تفرقوا فتفشلوا وتباديكم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فإذا تركوا هذه التحزبات وهذه التشريعات وهذه الأهواء الجامحة واستسلموا لأمر الله وقادوا كتاب الله وسنة رسوله عادت لهم مكانتهم وعادت هيبتهم وذهبت هذه الوفائية القاتلة، ولا مخلص لهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما والعض عليهما بالنواجذ كما أوصانا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه إشارات ولمحات في القضية الأولى، ولا تحتاج إلى تفاصيل طويلة، ليس هذا محلها الآن لأن الوقت ضيق، وأنا لا أستطيع أواصل في هذه التفصيلات، وأعرج الآن على الأمر الثاني وهو التحاب في الله والتآخي فيه، وهذا أمر مهم جدا جدا، لا تصلح دنيانا ولا أخرانا إلا به بعد اعتصامنا بحمد الله. قال الله تعالى نادحا رسول الله وأصحابه محمد رسول الله والذين معه شجاء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم مثل السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأة فآزره فاستغلظ فاستوى على سجود، يغيظ به الكفار. فهذه صفات محمد وصحابة الكرام، التواد والتراحم والمحبة والتماسك والتعاون، كما مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. التوراة فلما خرج شرعه فآزره، لو يخرج ثم تكثر فصائل فروعه حتى يشتد ويقوى ويتناسب بعضهم بعض. الله أكبر. فهذا يجب أن نأخذ منه درسا واعيا كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه تراحمون فيما بينهم، وكيف كانوا أشداء على أعدائهم. الآن في الساحة وفي الصحف وبعض الإعلاميين وبعض المتفرقين ينادون الحرية والتآخي وحوار الأديان وقوة الأديان وإلى آخر هذه التفاهات التي تدل على الغثائية في هذه الأمة. قال أشداء على الكفار وهم أعظمهم. الشدة مع فتنة لا تلين تلين قلاتهم لأعداء الله، وإذا ما غضبوهم ينتصرون، وإذا طمع العدو في جزء من بلدانهم أو في شيء من انتقاصهم وإهانتهم تجدهم من أقوى الناس وأشد الناس في مواجهة هذه الإساءات وهذه الأخطاء. وهذا لا ينافي ما قاله الله في رسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فوالله إنه لرحمة، وإنه بقوته يجذبون الناس إلى الجنة بالسلاسل رحمة منه، وهذه والله رحمة. وفتحوا الشعوب بهذه القوة فسعيت له الشعوب، فكان ذلك والله رحمة. ولو آمن المسلمين على الحالة قال يا رسول الله وصحابته الكرام لكانوا رحمة للناس. هل انفعوا هذا الشقاء وهذا الدوار الذي تعيشه الإنسانية في هذا العصر، الذين ينادون يسخرون بالإسلام ويصفون بالقسوة الوحشية، وهم والله الوحوش، وهم الذين ملأوا الدنيا فتنا وفسادا، وهم السفاكون بالدماء، وهم الغزاة الأبرياء في أوطانهم يسحقونهم ويقتلونهم ويشردونهم بصواريخهم ودباباتهم وأساطيرهم الجوية والبرية والبحرية، ومع ذلك يدعون الرحمة قبحهم الله الكذابين. وتجد من يلعب من المسلمين لمثل هذه الأشياء مع الأسف الشديد. نعم، هذه القسوة التي يبديها الإرهابيون والأسلحة التي يستخدمونها، هذه الإسلام منها بريء. فالإسلام هو دعوة إلى الله وهداية للناس وإصلاح لحياة الناس، وكله خير. وإذا لجأ واضطر إلى قتال فقتال الشريف النزيه لا يقتل فيه النساء ولا الصبيان ولا الشيوخ ولا العجائز ولا العباد في الصوامع ولا غيرهم. أتجد هذا عند اليهود أو تجده عند النصارى أو عند المجوس أو الهندو أو الشيوعيين؟ لا تجد عندهم إلا الحروب الفوجاء المدمرة التي تأتي على الأخضر اليابس وعلى الصغير والكبير وعلى البنيان البناء تهدمه وعلى الكسلات والدمار والأسف الشديد. بينما الإسلام ينهى عن قطع الأشجار وعن قتل من ذكرناهم من الأصناف التي سلف ذكرها. الشاهد إنهم على الإخوة المسلمين جميعا أن يؤوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وأن يتلاحموا وأن يتراحموا وأن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وأن يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا والله لا يتم أبدا إلا إذا تخلوا عن هذه الأهواء التي عاشوا عليها أجيالا واعتصموا بحبل الله جميعا، حينئذ يتحقق كل خير لهم بما في ذلك هذه الأخوة وهذه المحبة التي حث عليها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تملكن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه الناس أمة، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذه البلاء والله من شعب الكفر، فالمؤمن الصادق والله يكرهه ويبغضه. هذه الثلاث يجب أن يهتم بها المسلمون حتى يجدوا حلاوة الإيمان، لما كن في وجد بهم حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم. فإذا وجدت هذه الروح في الأفراد والجماعات، حب الله وحب رسوله يقدم على كل شيء وفوق كل شيء، وهذا لا يتأتى من أهل الأهواء، لا يتأتى إلا من المؤمنين الصادقين المعتصمين بحمد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم، لا يحب شيئا أكثر من محبة الله ومحبة رسوله. ولو كان الآباء والأبناء والإخوان والأشائر وغيرهم، تجده يضع محبة هؤلاء عندما يدعو الداعي لنصرة الله تبارك وتعالى وسجنه يقدمها على هذه الأشياء جميعا، بل في كل حال حب الله وحب رسوله. ولا يكون المرء مؤمنا من حيث الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه من كل شيء سواه، فإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تركتموها وتجارة تقصون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله، فتربصوا حتى يتم أمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الأشياء كلها إذا تعرض منها شيء مع محبة الله ومحبة رسوله، المؤمن الصادق يقدم محبة الله وما يحبه الله على ما يحبه أبوه وأمه وزوجه وابنه وأخوه وعشيرته، ومن وقف كل بصدق وحيدا لهم مطلوب يتعاون مع حب الله وحب رسوله، لا يقدم شيئا من ذلك على حب الله وما يحبه الله ورسوله، لا يقدم شيئا من ذلك على حب الله وحب رسوله ولا على ما يحبه الله ورسوله. وأن يحب المرأة ما يحبه إلا لله، فتجرد في هذه المحبة وإخلاص وصدق، لا يحب هذا المرء إلا لله، فتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وامتثال لأهله وأمر به عليه الصلاة والسلام في الإخلاص في هذه المحبة، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود في النار. لو قمر بين النار بالقاء في النار وبين العبد الكفر لآثر أن يقدر في النار. والله إن البدع الكبرى إنها لمشتقة من هذا الكفر بالله، كما قال الشيخ سلمة رحمه الله، البدع مشتقة من الكفر وآية إليه والعياذ بالله. فعلينا أن نحب الله ونحب رسوله وكتابه وسنة نبيه وصحابة الكرام والسلف الصالحين والمؤمنين الصادقين في السابق واللاحق والمعاصرين والموجودين يحب المؤمنين الصادقين لله تبارك وتعالى، لا لأجل الدنيا ولا لأجل عشيرة ولا من أجل نسب، وإنما من أجل الله تبارك وتعالى. وأن إقرار الكفر ونبغضه أشد البغض، وأن نبغض البدع أشد البغض. بارك الله فيكم. لهذا إذا وجدت هذه الأمور الثلاث وجد المؤمن حلاوة الإيمان، وجد المؤمن حلاوة الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدون هذا لا يجد. وكم هم الأشقياء المحرومون الذي لا تتوفى فيه هذه الصفات الثلاثة. هذا الحديث قد يحب الآباء والعشيرة ويقدمها على محبة الله ومحبة رسول الله. قد يحب شخصا لا من أجل الدنيا لا من أجل الله تبارك وتعالى. قد لا يتعلم الكفر والبدع والعاليات مع أسف الشديد، فيكون قلبه ميتا ما عنده إحساس، لا يحس حلاوة الإيمان. علينا أن نجعل هذه الثلاث رسائل نصب أعيننا. والنصوص كثيرة، ومنها سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، شاب نشأ في عباد الله، ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة لا تسمي الإيمان فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. هذه الخصال يجب أن يفصل بها المسلم وأن يتحلى بها، ومنها المؤاخاة والتحاب بالله تبارك وتعالى. فإن من ثمار هذه الخصال ومنها التحاب في الله أن يضل الله أصحابها يوم القيامة عند تلك الأهواب الشدائد، يضلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ويقول الله في حديث القدسي أين المتحاب، يقول يوم القيامة أين المتحاب بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يقول أين المتحاب بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذا أمر عظيم يجب أن يهتم به الشباب المسلم، وأن يدركوا مكانة حب في الله عز وجل، وأن له عند الله هذه المنزلة العظيمة، وأن الله ينادي المتحابين في الله من بين الناس. أين هؤلاء المتحابين فيه بجلاله، يعني عظيم الله، تعظيم الله وإجلاله وإخباره وتقديسه يدفع هذه القلوب الطيبة النيرة الطيرة إلى التحاب في ذات الله تبارك وتعالى، فيكافئهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة بأن ينادي على رؤوس الأشهاد أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي ولا ظل إلا ظلي. ويقول رسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا أمر عظيم، لا ندخل الجنة إلا بالإيمان، ولا إيمان إلا بالتحاب بالله تبارك وتعالى. ثم يدلنا على السبب الذي يرسخ هذه المحبة في القلوب والنفوس، وهو إفشاء السلام، تفشي الوجه لله تبارك وتعالى، تواضعا لله، تخلقا بالأخلاق الإسلامية، رغبة ما عند الله، رغبة في تأليف القلوب وجلبها إلى الحق والخير وإلى صعيد المحبة في الله تبارك وتعالى. ينبغي أن ندرك هذه الأسباب، أن ندرك أولا أنه لا طريق للجنة إلا الإيمان، ولا إيمان كامل إلا باتحاد بفضل. فإذا كان الإنسان يدعي الإيمان ولا يؤمن بفضل، ما قيمة هذا الإيمان وما قيمة هذا الشخص؟ لا يحب الله والعياذ بالله. من حب الله يحب الأنبياء، حب الصالحين، حب الصحابة، حب المؤمنين جميعا، حبهم في الله تبارك وتعالى، لأن الله أمر بحبه، أمر بهذا. والرسول يدفعنا إلى أن نبذل الأسباب، والأسباب كثيرة، منها إحياء السلام، منها الأخلاق الطيبة، ومنها الكرم، ومنها الأخلاق التي تحبب الناس إلى بعضهم بعضا. فهذه الأسباب يبدو نتعاطها، يبدو ندركها، ولا بد أن نتعاطها يا إخوة حتى يتم التلاحم والتآخي فيما بين على الأقل الشباب السلفي. فإننا نلمس أن الشيطان يدب ويبث سموم الفرقة والإحن والبغضاء وانصراف القلوب عن القيام بهذه الأمور العظيمة. فتجد الإخوان سلفوها للسلفية، لكن لا تزاور، لا تآخي، لا تعامل، لا شيء. هذا سلف. أنتم سمعتم أي المتحاب والنبي العليم، إذا تحاب منه سيف الجسر الواحد، إذا اشتكى منه أضمه تداعى له سائر الجسر بالسهل والحمام. في حديث أم عاد رضي الله عنه يقول: المتحابون بجلال الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. أمر سهل، منزل عظيمة، والطريق إليها سهل هو أن تحب لله فتنال بهذه المنازل العظيمة. من الأسباب التي تجعل يجعلك محبوبا عند الله تبارك وتعالى أن تطيع هذا الرسول وتتبعه. إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم. الدعاوى كثيرة حتى عند النصارى واليهود يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، لكن الأمور ليست بالدعوى، الأمور بالحقائق بالعمل. فصادق الاتباع لا شك أنه ساعي في كسب محبة الله له، وهذا وعد من الله تبارك وتعالى، والله لا يخذل الوعد. إذا أردت أن يحبك الله وينزلك المنازل العالية عنده في الدنيا والآخرة فعليك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأسباب التي تؤدي إلى مرضات الله وإلى الجنة. ومنها كما في حديث معاذ رضي الله عنه: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمجالسين فيا والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. وجبت محبة الله لمن يقوم بهذه الأمور كلها في ذات الله عز وجل. زيارة في الله، مجالسة في الله، ما يجلس يسأل السيوف، الذي يسوق لا تفهم كيف، وجلس الفيل كحامل مسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجده بها طيبة. والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا، تبادل أيضا يعني يبذل شيء من ماله إخوانه. ليه؟ ليكسب منزلة عند الناس؟ لا، يبذل فوج الله عز وجل. هذه من موجبات محبة الله تبارك وتعالى، فاحرصوا عليها وتحابوا في الله وتجالسوا في ذات الله وتزاوروا في ذات الله وتبادلوا في ذات الله تبارك وتعالى. كسب عظيم، أمر عظيم، بأمور سهلة، أمور سهلة. الأمر هذا يسير على من يسر الله عليه. إذا أراد الله بك خيرا سهل لك هذه الأمور كلها، وإذا صعبت عليك هذا الدليل أن فيك خلل وفيك نقص يجب أن تتخلص منه حتى تنال محبة الله تبارك وتعالى. وإذا أخذت أخبره أنك تحبه أمر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أحببت أخشى صوت الله أخبره أنك تحبه بالله تبارك وتعالى. ورسول الله نفسه قال معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل الصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن السنة أن تخبر أخاك أنك تحبه بالله عز وجل والحث على التمسك بالكتاب والسنة وعلى التآخي والتعاون في ذات الله تبارك وتعالى. ورده ذلك نصوص كثيرة عليكم بكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجدونها مملوءان بذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى وأن يعيننا على الاعتصام بكتابه وسنة رسوله وأن يبث في نفوسنا روح المحبة لبعضنا بعضا في ذات الله تبارك وتعالى. إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل تفضل. الشيخ عبد الغني عليه الصلاة والسلام عليه كثيرا بلغ السلام له وجميع إخوانه. يقول لك يعتدى عن موضوع المحاضرة. بلغ السلام على كل حال وبلغ المشايخ جميعا السلام. بلغ إخوانكم جميعا السلام. هذا سؤال واحد إلى سؤال أنا تعبان عن الكلام. سؤال أول كيف كانت سنة السلف في طلب العلم واللهم في تحصيله والإقبال عليه فلقد حصلت الفترة في الفترة الأخيرة بصورا كبيرا إذا كثيرا من الشباب في طلب العلم والأسباب كثيرة جدا فلو تلقونا الكل على بعض هذه الأسباب التي صرفت كثيرا من الشباب عن الطلب وعلاج ذلك جزاكم الله خيرا. حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله وحب كتابه وسنة نبيه دفع السلف الصالح الله رضى عليهم على الاهتمام بالعلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالسبب الأول والأخير إرادة الله تبارك وتعالى. من أراد الله به خيرا هيأ له الأسباب طلب العلم والتفقه في ذات الله تبارك وتعالى. ومن أراد به شرا كما هو مفهوم هذا الحديث فلا يهيئ له هذا. هذا السبب الأساسي. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. بارك الله فيكم. وأعظم هداية هداية العلم والاهتمام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب حب الدنيا والتكالب عليها والعياذ بالله. ومن الأسباب العجز والكسل. والأسباب كثيرة بارك الله فيكم. وكل إنسان يعرف الأسباب والعوائق التي تحول بينه وبين تحصيل العلم والتفقه في دين الله. فيجب أن يحب الله أولا ورسوله ثانيا وكتابه وسنة نبيه وأن يتمثل بسيرة السلف الصالح وهيامهم بالعلم وشدهم الرحال من البلدان القاسية إلى البلدان القاسية. يشد الرحال من أجل حديث واحد لمدة شهر من الصحابة من رحل إلى مصر ومسافة شهر في المدينة رحل من حديث واحد ومن رحل إلى الشام من أجل حديث واحد. وكان السلف يشد الرحال من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن شمال إلى جنوبها من أجل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أجل التفقه في الدين. فنحن نحث الشباب كما في درسنا هذا على الاعتصام بحبل الله والتآخي في ذات الله والحرص على طلب العلم. بارك الله فيكم. والأمور خيرة لا تحصل إلا بالعلم. فالجاهل الذي لا يعرف شيئا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لا يمكن أن يحقق شيئا مما يحبه الله تبارك وتعالى إلا بلطف الله سبحانه وتعالى. والعلم يبين لنا عظمة الله وجلاله ويبين لنا منزلة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومنازل الأنبياء ومنازل الملائكة ويبين لنا الجنة وما فيها من النعيم كما في القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذا علم، هذا أعلى أنواع العلم بارك الله فيكم. فهذا إذا هيئ الله العبد وأراد به خيرا فقهه في دينه وعرف هذه الأشياء وقدم العلم والخير على كل مصالحه الدنيوية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا اتباع السلف الصالح في العلم والتعلم والتطبيق. إن ربنا سميع الدعاء. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نلاحظ في الفترة الأخيرة بعض الشباب السلف الحريصين على طلب العلم لكن دون تأصيل سلفي سديد قد قابلوا غلو الحجابية بالجفاء فيأخذون العلم عن أناس لا يعرفون لا دينهم ولا بيت ولا بيتنهم بمجرد ما تظهر أسماءهم في الساحة وإن ذكرناهم بضرورة معرفة حال هؤلاء رضونا بالغلوب وبغلاة التجريح وقد يصل الحج إلى وقتنا بالحجابية والله إنا منها براء. فنرجو من فضيلتكم بيان مدى خطورة أخذ العلم عمن لا يعرف حاله ولمن لا يكون ذلك، وكذلك بيان أهمية الاطلاع على كتب الردود لعدم الوقوع في تلك الأخطاء. الكل وحده تقال خطوة كاملة. أنا أوصيكم جميعا بتقوى الله والتآخي فيه ولين الجانب والرفق واللطف، فإن الله يحب الرفق والأمر كله. يعني الصحيح يوجد شاب سلفي عندهم شدة التمسك لكن توجد عندهم شدة تشبه شدة الحدادية فهذه فطرة بارك الله فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مشهد العلماء يقول مشهد والرسول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تؤسروا وبشروا ولا تنفروا. فلينوا بأيدي إخوانكم يا شباب، من عنده شيء من التمسك بالسنة فليحلها بالأخلاق العالية من الصبر والحلم واللطف والرفق وما شكل ذلك. تلطف بما ترى أنه سلفي لكن فيه ضعف لا تقابلوا بالجفوة والقسوة والعنف والشدة بارك الله فيكم، فإن هذا مغيظ عند الله تبارك وتعالى. لا بد من الرفق واللين بارك الله فيكم. وعلى هؤلاء المتساهلين أن يتحركوا وأن يجدوا في طريق العمل وأن يحرصوا على كسب إخوانهم وأن يحرصوا على محبتهم، ولا بد أن يكون الحصن من الطرفين على طلب العلم وعلى التآخي في ذات الله وعلى التراحم أشداء الكفار وما بينهم. لا بد من التراحم بارك الله فيكم. إذا ما في رحمة هو أخطأ عالج بلطف بحكمة. أنا أقول غير مرة، نحن إذا سقط الواحد منا يعني مثل يكون مثل الطبيب يأخذ هذا المرض المستشفى يعني باللطف والحكمة. في ناس عندهم شدة وحدة إذا سقط الإنسان أجهزوا عليه مع أسف الشديد، فابتعدوا عن الشدة المهلكة وعن التساهل المضيع للحق وتراحموا فيما بينكم وتناصحوا بالحكمة والموعظة والصلاة. وأسأل الله أن يذهب هذه الفرقة وهذا الجفاء وعلاجه التحلي بالأخلاق الفاضلة من الأطراف كلها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التحلي بالأخلاق العالية من حب العلم ومن التواضع ومن اللين ومن الرفق بارك الله، ومن الجد في تحصيل العلم والحرص على كسب الإخوة في ذات الله تبارك وتعالى ومن أجل الله لا من أجل المصالح الدنيوية. ولا من إلى ذلك إن ربنا سمع الدعاء. يكفي يا أخي خلاص أسئلتك طويلة وتحتاج إلى الدروس وفقك الله وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. بارك الله فيكم يحفظ الجميع بدع سلامي للمشايخ والإخوان وكل محترم مشايخهم. السلام عليكم ورحمة الله.